بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئة في شرح زاد المستقنع، وكنا قد وقفنا على باب الشركة. والشركة من المباحث المهمة والتي يتعامل فيها أكثر الناس. لغة هي الاختلاط، ويقال فيها شركة وشركة واشتراك ومشاركة، واصطلاحا اجتماع في استحقاق أو تصرف، يعني يجتمع الاثنان أو أكثر في استحقاق أو تصرف. الاستحقاق قد يكون جاء عن طريق إرث أو غيره، أو يتصرفان في مال يشتركان فيه مثل المضاربة كما سيأتي. والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع كما في قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء، وحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين. والإجماع أجمع المسلمون على جوازه في الجملة. قال المصنف: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. النوع الأول شركة في العموم، اجتماع في استحقاق يعني يجتمع اثنان في استحقاق مالي. أحسن مثال له الإرث، يعني لو هلك هالك عن ابنين وخلف مليون ريال فقط لا يوجد غيرهما، فالمال بينهما يقسم 500,000 لكل واحد منهما، فهنا اشترك في استحقاق وهو الإرث. والثاني اجتماع في تصرف، وهو ما يسمى بالعقود، ما يسمى بالعقود مثل شركة المضاربة والعنان إلى آخره. هذه أنواع. النوع الأول شركة العنان والمضاربة، هذا الثاني. والثالث الوجوه، الرابع الأبدان، الخامس المفاوضة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالأول وهو شركة العنان بكسر العين. شركة العنان: زيد وعمر كل واحد يدفع 100,000 ويشتغلان بالمال، فهما اجتمعا في المال والبدن. العنان تشتمل على أمرين: مال وبدن، من كلا الشريكين يعملان. مثل بمثال: لو أن زيدا وبكرا دفع كل منهما 500,000 ريال وأصبح رأس المال مليون، واشترى، بدأوا يتاجرون بأجهزة الجوال، يشترون من الصين ثم يبيعون في بلدهم، يذهبون جميعا إلى الصين ويشترون جميعا، ثم إذا وصلوا يقتسمون السلع ويقومون بتسويقها. فهم اشتركوا في المال، كل واحد دفع 500,000، واشتركا في العمل، كل منهما يشتري ويبيع، فتسمى عنان. يشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون المال معلوما، يعني في مثالنا السابق لا يجوز أن يكون المال مجهولا، يقول خلاص نشتري أو اشتر نذهب نشتري ونتفق فيما بعد على رأس المال، أو نتفق فيما بعد على ما يدفع كل واحد، أو هذا الآن كله جهالة يؤدي للنزاع. لابد أن يكون معلوما، تدفع 500,000، 200,000، أدفع أنا كذا، بحيث يكون محددا وقت العقد فيما بينهما. قال: ولو متفاوتا، يعني لا يشترط تساوي المالين، يعني أهم شيء أن يكون نسبة مئوية، يعني لو دفع أحدهما 500 والآخر 1,000 صح لا يلزم، والربح سيكون بينهما على حسب ما شرطاه، بمعنى أنه يكون 30% 40% أو حسب الآن ما دفع كل واحد منهما، لكن لابد أن يكون معلوما. ثم قال: ليعمل فيه ببدنهما. هذا الشرط الثاني، يكون كل منهما شارك بماله وبدنه، لأنه لو شارك أحدهما بالمال والآخر بالعمل انتقلنا إلى النوع الثاني وهو شركة المضاربة كما سيأتي. قال: فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. يعني الآن زيد وعمر شريكان، كلاهما يتصرف في مالك شركة ببيع وغيره مما هو من مصلحتهما، يعني يتصرفون في البيع، هما قد فوض لهما، كل واحد فوض الآخر في أن يبيع، كلهم يعملون في البيع، لكن كيف يكون يتصرف ولا يملك كل الشركة؟ يعني الآن كل واحد يبيع وهو لا يملك كل ما يبيع، لأن له شريك. فيكون تصرف فيما لا يملك، يعني هل هذا إشكال؟ الجواب نقول الشركة لا تخلو، إما أن تكون من نصيبه فتصرفه في نصيبه بحكم الملك. لو قال الآن اشترينا 1000 جوال ودفع كل منهما 50,000 ريال، يعني رأس المال 100,000 للشركة، كل واحد دفع 50,000، اشتروا 1000 جوال، كل واحد أخذ 500 جوال، كل واحد الآن يتصرف في نصيبه، فهذا تصرف بحكم نصيبه، فتصرفه الآن إذا كان تكون من نفط تصرف في نصيبه بحكم الملك، أو تكون من نصيب شريكه فإنه تصرف فيها بالوكالة. لو نفرض أن أحدهما أخذ، أن أحدهما أخذ بدل الـ500 أخذ 700 جوال لأجل أن يسوقها، والآخر 300، معناته أخذ أكثر من نصيبه فيما دفعه. نقول ما كان من نصيبه وهو 500 فهو يتصرف في ملكه، وما كان زائدا وهو 200 فهو أخذه بالوكالة، لأن الشريك فوضه في بيع ما عنده، وبالتالي لا إشكال. قال ويشترط، هذا الشرط الثاني، أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. كيف؟ يعني ولو مغشوشا، أن يكون من النقود اللي هما الذهب والفضة. لماذا؟ لأنه المتقوم عند الناس، فهم يشتركون فيه منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المتقوم، هو الذي يكون مجالا للتمول وأن يكون قيمة. فلو تشارك اثنان في عروض كأطعمة أو سيارات يشتغل ببيعهما، أو أحدهما بريالات والآخر بعروض، فلا يصح، لابد من الذهب والفضة ولو كان مغشوشا، لأنه لا يمكن التحرز منه. ثم قال وأن يشترط لكل منه، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. دائما في الشركة الربح يكون مشاعا. ما معنى مشاعا؟ يعني يكون نسبة، ما يكون محددا، محددا بمقدار معين. بالمثال يتضح المقال. المشاع، نمثل للمشاع، المشاع أن يكون نسبة، بمعنى أن يقول ندفع كل منهما مالا والربح بيننا 50%، يعني لك 50% من الربح ولي 50% من الربح، أو لي 60% من الربح ولك 40% من الربح، هذا مشاع. لكن ضد المشاع المحدد غير المشاع، كان يقول لي من الربح 10,000، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه غير مشاع، وهذا يؤدي إلى الغرر والجهالة والنزاع. والدليل كما جاء في حديث أبي رافع بن خديج، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذينات وإقبال الجداولي وأشياء من الزرع إلى آخره. فهذا الحديث يدل على أنه لا بد أن يعين وأن يكون مشاعا، وأن يكون مشاعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم لما يهلك هذا ويسلم هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك. طيب، النهي هنا للجهالة، النهي للجهالة. ونلاحظ أمر مهم هنا دقيق، وهو أن هذه الجهالة سببها عدم العلم بالربح المشاع، لأنه هذا اللي يقضي على المشكلة، هذا الذي يقضي على المشكلة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما شيء معلوم، يقول براف مضمون فلا بأس به، يعني معلوم بكونه مشاعا، هذا الشاهد عندنا بكونه مشاعا. بالنسبة للمسألة السابقة، أنه لو كان رأس المال عروض يصح على القول الآخر، المسألة السابقة وهو اختيار شيخ الإسلام بالنسبة لا يشترط الذهب. ثم قال المصنف فإن لم يذكر أي الشريكان لم يذكر الربح، اشترك ولم يذكر الربح، أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، قال أنت لك ربح معين أو مال معين أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين، يعني من دهم ثوبين أو أحد الجهازين، اشترى مثلا سيارة، اشتروا سيارتين ليتاجر بها، قال لك ربح أحدهما، هذا كله جهالة، لا يصح، لا يصح، لا بد أن يكون مشاعا، لا بد أن يكون مشاعا. وذكر المصنف عدد من الصور أو عددا من الصور أو عدة صور يتخلف في هذا الشرط. الشرط إذا تشارك ولم يذكر الربح، اشترك ولم يذكر الربح، هذا يعتبر اختلال في هذا الشرط. أو شرط جزءا مجهولا، قال لك ربح، قال لك ربح ولم يحدده، أو يقول وأعطيك من الأرباح، طيب تعطيني كم وما نسبته. الثالث دراهم معلومة، كان يقول لي كل شهر 1000 ولك 1000، أو نشترك في شراء الجوالات وأخذ أنا 5000 شهريا وأنت تأخذ 6000 شهريا، هذا الآن لا يجوز لأنه عين والأصل أن يكون مشاعا. الرابع إذا اشترط ربح أحد الثوبين أو أحد السيارتين كما تقدم، لأنه مجهول أي السيارتين وكم وكيف، لا بد من أن يكون معلوما وأن يكون مشاعا، فالجهالة. قال فإذا فعل هذا فربحت الشركة، كيف يقسم الربح؟ المذهب يقسم بقدر مال كل منهما، اللي سمى عند بعض العلماء نسبة وتناسب، والقول الثاني يقسم بينهما بقدر نفع كل واحد منهما. قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، ستأتي المساقات والمزارعة، لكن خلاصتها حتى نتصورها، المساقات أن يكون إنسان عنده أرض ولكنه لم يستثمرها، فيأتي شخص ويقول أنا أريد المساقات أن يكون إنسان عنده مزرعة ولا يرغب في أن يقوم بعملية السقي والتلقيح والخراف مثلا التمر، فيأتي آخر ويقول أنا سأقوم في مزرعتك بعملية السقي، سقي النخل وتلقيح النخل وخراف التمر، ومن ثم بيعه وأن يكون لي 50% من الربح، هذه مساقات. المزارعة على أرض جرداء ليس فيها زراعة، فيأتي شخص لمالك الأرض ويقول أنا سأزرعها مثلا قمحا وسأقوم بالحراثة والبذر والسقي ثم بعد ذلك الحصاد بعد والبيع، ويكون الربح بيننا مناصفة، هذه مزارعة. أما المضاربة لا، يكون هناك كما سيأتي شريكان، يكون هناك شريكان يقومان، يقوم أحدهما بدفع المال والآخر بالعمل، يعني أحدهما من أحدهما مال ومن آخر عمل، والربح بينهما على ما شرطاه نسبة مئوية مشاعا، فهذه مضاربة. فهذه الثلاثة يقال فيها كما قال في شركة العنان، أن يشترط أن يكون الثمن معلوما مشاعا كالربع والثلث ونحو ذلك. فمثلا لأهمية المضاربة لا يجوز أن يكون الربح معينا، يقول مثلا زيد لبكر خذ هذه 100,000 تاجر بها بسلع أو بغير ذلك وتعطيني 20,000، لا يجوز هذا. أو يقول العامل أخذ 20,000، لا يجوز هذا، إنما يقول خذ 100,000 للتجار بها والاستثمار والربح بيننا مشاعا بالمئة، لك 30% من الربح ولي 70%، أو لك 50% ولي 50%، وهكذا. ثم قال الوضيعة على قدر المال، إذا جاءت الوضيعة في عبارة الفقهاء فالمقصود بها الخسارة، والخسارة في الشركة تكون على قدر المال، وهذا يسأل عنه كثيرا، لأنهم قد يدخل الشريكان في تجارة فيحصل خسارة، فكيف تكون؟ نقول على قدر المال، فكل منهما يخسر بقدر ما دفع، فكل منهما يخسر بقدر ما دفع، تسمى في عرف الاقتصاديين نسبة وتناسب، لأن ننظر نسبة الخسارة ثم نقسمها على كل مال. والعلة أن الخسارة عبارة عن نقصان، فتكون بقدر ما دفع كل منهما، يعني مثلا لو دفع أحدهما 50,000 ريال والآخر دفع 10,000 ريال، كم الآن؟ 60,000 رأس المال. لو نفرض أنه حصل خسارة، حصل خسارة فأصبحت الآن 25 أو أصبح 30,000 ريال، المال كله خسر لم يبقى إلا 30,000 ريال، هنا الخسارة كم؟ 50%. ما نحسب 50% لأحد ما دون الآخر، لا، نحسبها نسبة وتناسب، نقول أنت الذي دفع 50,000 هي 25,000 نسبتها، لكن كم نسبة الخسارة؟ كم؟ 30,000. فنقول لصاحب 25 50% خسارتك، ونقول لصاحب 10 50,000 خسارتك، فكيف نحسبها؟ كنسبة وتناسب، بمعنى أن ننظر في النسبة للمال ثم نقسم حسب ما دفع كل واحد منهما، وسيأتي تفصيله. قال: والعلة لأن الربح، أما الربح فيكون على حسب الشرط، الربح على حسب الشرط. إذا قال الشخص أنا ربحت، يعني الخسارة ما تكون على حسب ربح الشرط، لا، الخسارة مستقلة تحسب حسب دفع المال. فمثلا اللي دفع 50,000 والمال 30,000 نقول خسرت الآن 25,000، والآخر الذي دفع 10,000 نقول خسرت 5,000، لكن 5,000 بالنسبة لي 10,000 النصف، والخمس وعشرين ألف بالنسبة للخمسين ألف النصف، فنحسب النصف من الخسارة على كليهما، لكن الربح على ما شرطاه. لو شرط واحد أحدهما أن يأخذ 90% والآخر شرط 10% جاز، فيأخذ 10% وإن كان الفرق كبيرا لأنه رضي به وقد اشترطاه. قال: ولا يشترط خلط المالين، لا يشترط خلط المالين، فلا يشترط صحة الشركة أن نخلط مال الشريكين. فلو تشارك زيد وعمر على دفع كل منهما 50,000، يعني الآن كل واحد يدفع 50,000، ففتح زيد بها محل خضار وفتح عمر بها بقالة، فتصح الشركة ولو لم نخلط المالين. يعني لا يشترط أن يكون العمل واحدا، لا، هذا يسمى الخلطة، لأن الأصل في المعاملات الحل، ولأن هذا عمل وربح، أهم شيء أن يكون العمل معلوما وأن يكون الربح مشاعا وأن يكون رأس المال معلوما، أن يكون رأس المال معلوما، ولأن القصد، القصد هو الربح وهو غير متوقف على الخلط. ثم قال المصنف: ولا كونهما من جنس واحد، يعني لا يشترط كون المال الشريكين من جنس واحد، يعني لا يلزم الجنس المقصود به ما كانت العملة في وقتنا الحاضر مستقلة بذاتها، مثل الريال السعودي جنس مستقل، الدينار الكويتي جنس مستقل. فلو اشترك شريكان أحدهما في السعودية والآخر في الكويت، دفع أحدهما دنانير كويتية والآخر ريالات سعودية، يجوز وتكون الشركة صحيحة. وبهذا نكون انتهينا من شركة العنان. ثم قال المصنف بعد ذلك، بدأ بالنوع الثاني وهي شركة المضاربة. قال المصنف: الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. المضاربة لغة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، ولذلك قال الله تعالى: يضربون في الأرض وإذا ضربتم في الأرض. وشرعا دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع من الربح. عندنا شخصان زيد وبكر. فزيد عنده مال ولكنه لا يرغب في العمل، وبكر يرغب في العمل وليس عنده مال. فجاء الإسلام بأن يستفيد كل منهما من الآخر ويستفيد المجتمع، فيقول لزيد: هذه 100,000 لبكر، خذها واتجر بها، والربح بيننا 50%. فالآن بكر يقوم بالعمل، لم يدفع ولا هللة واحدة، يذهب ويشتري السلع ويبيع ويسوق، في النهاية يقتسمون الربح بينهما. هذه مضاربة، وهي جائزة في الكتاب والسنة، كما دل عليها حديث آخر: يضربون في الأرض، وورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من الصحابة، وانعقد الإجماع والقياس يقتضيه. فإن قال: والربح بيننا، هذه مسائل يرجع فيها للعرف، يرجع فيها للعرف بالنسبة للألفاظ، لكن كما مشى عليه المصنف إذا قال الربح بيننا لم يبين، فالأصل أنه أن يكون مناصفة، هذا الأصل في الشركة، في شركة المضاربة، أن يكون كل منهما يأخذ الربح بينهما 50%، وهذا الأصل ولا مرجح. وإن قال لي أو لك 3/4 أو ثلثه صح، والباقي للآخر، لو قال لي الربع ولك 3/4 أو لي الثلث ولك الثلثان أو العكس يصح كله، لأنه مشاع، هذا كله مشاع. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل يعني إذا اتفق على شركة وحدد ربع الربح مثلا، قالوا مثلا الآن اشترك زيد ومحمد في شركة مضاربة، وقالوا الربح بيننا الربع، لكن اختلفوا لمن الربع، هل هو للعامل أو لرب المال، لأن المالك يسمى رب المال. فقال المصنف فلعامل يقول إنه يكون للعامل. لماذا؟ لأنه هو الذي يستحق أن يحدد له نصيبه، لأنه عامل، يعني ليس هو صاحب المال، وهو اللي يقوم بالعمل، هو الذي سيقوم بالعمل، فتقدر حصته ونصيبه بالشرط بينهم. أما صاحب المال فيستحق الربح بماله، إذا لم يحدد أو لم يعرف فيكون لعامل. قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة كما تقدم في توضيحها، إذا وقع الخلاف، لأن المساقات العامل هو الذي يقوم بعملية السقي وعملية التلقيح وعملية الخراف، إذا حصل الخلاف فالقول أو النصيب المحدد هو له، وكذلك المزارعة كذلك المضاربة. مثلا حدد النسبة فاختلف فنسي، فيكون لمن يقوم بالعمل. قال ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. هذه مسألة، وهي لو أن زيدا أعطى عمرا مالا يضارب به، ثم جاء عمرو وأراد أن يأخذ مالا من صالح، يعني زيد أعطى عمرا مالا ليضارب به، يعني الآن زيد هو رب المال، حتى نضع الأركان أيها الإخوة، زيد رب المال وعمر العامل، ثم جاء عمر وأراد أن يأخذ مالا من صالح كذلك ليضارب به، فما الحكم؟ نقول لا بأس، جائز، بشرط إذا كان هناك ضرر على الأول فليس للعامل أن يضارب به، إذا وجد ضرر أو لم يرضى رب المال فنقول لا بأس، إذا رضي بذلك، لكن إذا لم يرضى فغالبا يكون فيه ضرر وبالتالي لا يلتفت إليه. فإذا لم يوجد ضرر ورضي جاز. قال فإن فعل رد حصته في الشركة، يعني لو أن عمرا هنا قلنا أنه هو العامل بمال زيد، عقد عقد مضاربة مع آخر غير زيد مع الإضرار بالأول اللي هو زيد، فهنا ما الحكم أو ما العمل؟ فهنا نقول لعمر ما ربحته في المضاربة الثانية ترده في المضاربة الأولى وتقسمه على الشريك زيد على ما تشاركتم فيه. يعني الإشكال أن العامل دخل في مضاربة أخرى في المال هذا مع رجل آخر، وهذا يتصور في بعض صور الاستثمار، يتصور في بعض صور المستثمر. فمثلا يقول ربحت 1000 ريال في المضاربة الثانية، وأنت متفق مع زيد أحد الربح بينكما بالنصف، فهنا لابد أن تقسم نصيبك وهو 1000 بينك وبين زيد بالنصف، يعني 1000 ريال الذي ربحها من الثاني الآن الربح يقسمه بينه وبين زيد، الربح يقسمه بينه وبين زيد، لأن زيد المضارب الأول استحق حصته من الربح بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول اللي هو المضاربة الأولى، لأن عندنا عقدان، مضاربة أولى ومضاربة ثانية، فالمضاربة الثانية استحقت للأول بالنصف، عليه أن يدفع نصف ما ربحه في المضاربة الثانية لزيد اللي هو رب المال الأول، وأما حصة رب المال الثاني من الربح فتدفع إليه. طيب كيف تدفع إليه؟ فتدفع إليه لأن العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني، ولأننا لو رددنا الربح الثاني كله في الشركة الأولى لاختص الضرر برب المال الثاني، يعني الآن الأول اللي هو زيد لا يجوز أن يتضرر، والمضارب الآن رب المال، يعني رب المال الثاني ونفرض أن اسمه محمد، هذا الآن رب المال لا يسقط حق رب المال الثاني من المضاربة، يأخذ ربحه، لكن ما ربحه عمرو اللي هو العامل في كلا المضاربتين يجب أن يقسم نصيبه من ما ربحه على مع ربه الأول. ثم قال المصنف: ولا يقسم مع باقي العقد إلا باتفاقهما. يعني إذا ظهرت أرباح ومكاسب في شركة المضاربة والعقد ما زال ساريا، فإن الأرباح لا تقسم بين الشركاء، وليس لأحدهما المطالبة بالربح إلا باتفاق الطرفين. لأن الآن الشركات أيها الإخوة غالبا تكون لها مدة 5 أشهر، سنة، سنتين، وهذه السنين ننظر فيها، وبالتالي لا بد من أن ننتبه إلى أنه لا يتم القسمة إلا بعد انتهاء المدة. ما هو السبب؟ لأن كل منهما له غرض صحيح في كون الربح لا يقسم إلا بنهاية العقد، فالعامل يأخذ وقتا كافيا في العمل بحيث أنه لا يتعجل، وكذلك لا يكون ثمة مخاطرة في المتاجرة في هذا الأمر، ولأن الأصل ألا تقسم الأرباح إلا بانتهاء مدة العقد. فنقف على قول المصنف: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.